فاتخذوا سخريا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأخبر الله عن المؤمنين أن همهم الأكبر الغفران، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم آمين. إذا لما قال جل وعلا في المتأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم وضمن لهم المغفرة، لهم مغفرة كفاهم همهم الأكبر، هذا المقصود، أن ينال المغفرة. قال طريق باب المغفرة تأدب مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيك الله هذا الهم. لهم مغفرة، لهم مغفرة. قال ايش يعني؟ هو رجال طيب صالح ما بده مغفرة، ليش خيو ما بدك مغفرة؟ يقول انا رجال مصلي وحجي ومزكي وصايم وأوام ومتهجد متعبد وكل شيء، ما في عنده لا بزني لا بسرق لا لا لا لا لا، ما في شيء. هيك يا انسان؟ قال ايه. قلت طيب ما في غيبة لفلان وعلان؟ قال لا، هو حفظان لسانه. قل له بالله عليك فرض له هيك، لا تلتفت الكذب، فرض له هيك بالله عليك، انت قلبك حول فلان وعلان من الناس، بتشوف هذا بمر عليك، ما بتشوف حالك انت احسن منه؟ قل له ايش فهمان، والرجال هذا بتدعي ولي والحال بتقول في نفسك هذا ما هو ولي، كيف لحاله بالضبط فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء وانت احسن منه؟ ما قال لا، هي معلومه، هي في ظن. قل له هذا الظن السوء حرام، هذا وهذا العجب وهذا الكبر وهذا انتقاص الناس، ولو ما حكيت ما دام هيك عم تنظر اليهم نظره الاحتقار والانتقاص وانت اعلى وفوق، هذا ذنب كبير يا انسان من الكبائر الى اخره. وهكذا يا انسان، قال لا لا لا، طاهر الارض طاهر السن طيب السمع طيب البصر، لا بسمع حرام ولا بنظن حرام ولا بياكل حرام ولا ولا ولا. قل له فرضنا يعني رجال عم تبدأ يعني مثل الملائكة صوت الله، قال تقريبا يعني. قل له لكن بقى ما رأي تصير مثل الملائكة يا انسان، في شيء في اشياء اسمها غفلات، غفلات، وهي في عليها مؤاخذة ان لم يشملك الله بالمغفرة، ان لم يشملك الله بالمغفرة. فلنفرض كل ما هنالك مسدد في حركاتك وسكناتك وتعبداتك وتحركاتك، هل تحققت بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ ولا عم تلاحظ حالك حول قوة تغفل عن انه هذا كله بفضل الله وتحويل الله وتقوية الله؟ قال لا، ما وصلت له المعاصي، قل له هذا ذنب، هذا في باب التوحيد ذنب كبير، وهو آخر مرتبة في التوحيد تحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله. أول مراتب التوحيد سبحان الله تنزيل، ثاني والحمد لله إسماء استغاثة الكمالات، ثالث تفريد الحق بهذا كله ولا إله إلا الله المنفرد بالكمال المطلق والتنزه عن النقائص. قال والله أكبر مما نتصور، كل ما عرفه العالم به وعظمه الله أكبر أجل من ذلك. آخر مرحلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت كلك فقر إلى الله في ذاتك وصفاتك وسمعك وبصرك وحولك وقوتك. فهل لاحظت في كل الحركات والسكنات وحركات اليد والنظرات والسمعات وما شاك المدارك ان هذه القوة بالله؟ ما لك شيء انت، انما بتقوية الله لك وامداد الحق لك وتحويله لك وفضله عليك ونعمته عليك وهكذا الى اخره. ولا قال وقل له اذا بدك ما بدك مغفرة يا انسان. قال فرمتها، قل له في شيء اداء واداء واداء، سل الله المغفرة، ما تستغني عن المغفرة يا انسان. ما هو ممكن اذا لم يشملك بالمغفرة ما هو ممكن تدخل الجنة؟ والجنة اللي يدخل من تحت الانطرة باب الجنة امة مزينة ورب الغفور، بدك تدخل من تحت الانطرة لا محالة. فلا شف لحالك ولي كبير ولا صديق كبير ولا ولا، الصديق الاكبر المعروف

يروى عن سعيد بن زيد مرة وعن عبد الرحمن بن عوف مرة. من الجملة رواية سعيد قال عن سعيد عن سعيد بن زيد يبقى أحد العشرة يعني. قال يوم حدث التابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مجلس واحد بشر رسول الله في مجلس واحد عشرة وراء بعض. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. بقي واحد. قال وسكت عن العاشر. من هو؟ سعيد نفسه عم يحدث بالحديث. سعيد بن زيد سكت عن العاشر. قال نناشدك الله من العاشر؟ قال سعيد بن زيد يعني نفسه يعني نفسه. طيب ليش ما ذكره؟ قال ايه حتى ما يقول يقال عم زكي نفسه يعني. لذلك راد يكتب حاله هو يطوي حاله من الذكر. لكن لما لحوا عليه وناشدوه حلفوا بالله قالوا لا قالوا من العاشر؟ قالوا سعيد بن زيد يعني نفسه رضي الله عنه اجمعين. فاراد رسول الله ان يتحف هؤلاء بشرهم الجنة. ايش معناها؟ معناها ان الجنة امر كبير امر عظيم وان العاشرة بدهم الجنة وهمهم الجنة. اما يبشروا بشيء هن زاهدين فيه ما له رغبة كثير ولا له اي ما عنده يقول له ايه بقول له يا رسول ما بشرتنا يعني بشيء كثير عظيم بدنا شيء عظيم. لا يا انسان جنة جنة الله امر كبير هي امر عظيم عند الله. لذلك بشر الله بها المؤمنين وبشر بها الانبياء والصديقين. قال عن الخليل والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وثيقا بالصالحين واجعلني من ورثه جنه النعيم. ايه وانت تقول جنه ما لقيمه؟ لا يا انسان عرف حب الجنه. الجنه جنه الله. ولكن افهم ايش الجنه. انت تصور الجنه رمان وحور وقصور وما في غير شيء يعني؟ لا هذا ادنى نعيم الجنه. نعم موجود كل شيء من هالنوع لكن في شيء اعلى من هيك. النعيم الروحاني والنعيم العقلي والنعيم العلمي والانكشافات الغيبيه والتجليات الربانيه والاطلاعات رب العالمين على اهل الجنه. فما كل وحده لها معنى. تجليات الحق اطلاعات الحق وهكذا تجلياته بعالم الرؤية على عباد المؤمنين تحياته للمؤمنين في قصورهم وفي ديارهم وهكذا وهكذا مكالمة الحق لهم محاضرته يحاضرهم محاضرات جل وعلا وكلهم يسمعون يقرأ القرآن عليهم في الجنة. وحين يسمعون القرآن من الله جل وعلا قال كأنهم ما سمعوه من قبل أبدا. جنة وانكشف لهم عوالم العرش وما هنالك من عوالم لا يعلمها إلا الله ففيها العلوم والمعارف وإلى آخره. هكذا الجنة جنة الله يا إنسان فيها أشياء وأشياء. وعلى هذا فلما قال لهم مغفرة وأجر عظيم حقا عظيم حقيقة أجر عظيم وهو الجنة فهي بشارة رسول الله للصحابة والأتباعه. فبشر العشرة في مجلس وبشر أفراد من الصحابة الكثيرين المبشرين في الجنة من الصحابة الكثير فمنهم السيدة الكبرى رضي الله عنها وعليها السلام السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت رضيت. فهي سيد نساء أهل الجنة. اللهم ارض عنها وارض عنا بها وعليها السلام. وبشر سيدنا الحسن والحسين بالجنة وبشر سيد خليل بالجنة وبشر كثير من الصحابة بالجنة أفرانا وجماعات ومن جملة ذلك الجماعات على وجه عام بشارة عامة. قال كما في رواية أحمد أصل الصحيحين لكن رواية لأحمد قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه يا عمر

حين بترحل بالسافر السفرة الطويلة تترك المال والعيال وتمشي وما حدا بيلحقك ولا واحد من ذي في قبرك، وإذا بقى بدك جماعة يسلوك يأنسوك تتنزل عليهم الملائكة. نزلت الملائكة على هذا البيت المحتضر في الاحتضار، صاحبوا للقبر وبقوا معه. ايش بشروا؟ قال لا تخافوا ولا تحزن. لا تخاف يا انسان، لا تخاف يا مؤمن، ولا تحزن، لا تخف مما سيأتي عليك، ما في مخاوف المستقبل عليك، لا تخاف، ولا تحزن على ما مر في الدنيا طلعت من الدنيا، لا تحزن، راح خلص اتركه ما نسأل عليه، وقدامك لا تخاف، لا تخافوا ولا تحزن. هذا النعيم، انه ما تحزن على ما مضى ولا تخاف مما سيأتي. اي والله صف في نعيم انت، هل بشارب نعمك؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. يبشرونك في الجنة، يبشرونك بالجنة وافتحوا لك بواب إلى الجنة فترى مقامك، شوف منزلتك في الجنة ونعيمها وسرورها وإلى آخره. قال وأبشروا بالجنة التي كنتم، أي في الدنيا توعدون، أي لما صرت في البرزخ وفي القبر، قالوا لك انتم كنتم في الدنيا توعدون على ألسنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبشركم بالجنة والمؤمنين في الجنة. هاي بشائر نحن منبشرك الآن ومنرويك اياها تنفتح أمامه، وإذا نرى الجنة. قال وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ايش بتقول أيضا الملائكة؟ بحاوطوه بأنسوه وهو في أشد الحاجة، والصديق وقت الضيق يا إنسان، هذا الصديق اللي بيسأل عليك وقت الضيق، مو وقت بتكون في الرخاء والمصرات عندك كتيرة وعم الطعم بتسقيك الناس ويرجع عليك، انت مسكين بتقول مصراتك ما بقى شيء، ما حدا بيسأل عليك، لك ليش هالقلة الحياة؟ وإذا ما صاحبوا الجماعة، صاحبوا صلاته ما صاحبوا ذاته، لا لا لا لا لا، صحبة مبنية على الدنيا ما بتنفع يا إنسان، صحبة الإيمان والتقوى. قال ويقولون له نحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن أحبابكم يا أهل الإيمان، نحن أحبابكم ونحن أنصاركم ونحن نصحائكم ونحن جلساءكم، بيننا وبينكم موالاة ومحبة، ما نترككم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حين كنتم في الدنيا. قال إيش لون يعني؟ يقول له لا بيني واضحة، يعني نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا كنا دائما نأتي إلى قلوبكم ندلكم على الخير. قال منين هي؟ يقول له ما سمعت في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. إلو قرينين جن شيطان يعني. قال قرين ملكي، ملك يدلك على الخير، الشيطان يدلك على الشر، فالشيطان إذا يدلك الشر بيجي الملك لا لا تفعل هالشيء سوي فلان شيء. قالوا وإياك يا رسول الله، أي أنت إلك قرين أيضا من الجن؟ قال وإياي، إلا أن الله أعانه لي عليه فأسلم فلا يأتيني إلا بخير. يعني قرينه صلى الله عليه وسلم اللي هو من الجن أسلم، آمن فأسلم، ولذلك قال فلا يأتيني إلا بخير، معناه أسلم خالص، أسلم هذا المعتمد حاصل. فإذا في إلك قرين ملكي بيقول لك على الخير فلازم تعطي بالك، يعني لما بتقع هيك بمسألة إلا لا إلا لا لطف شوية وحضر قلبك، فخذ إيش برأي الملك يا إنسان، الملك بيدلك على الخير ولا تورط الشر إلى آخره. إذا نحن أولياء في الحياة الدنيا كنا نجي لقلوبكم نذلكم الخير، وهكذا أولياؤكم كنا نصلي معكم في الجوامع، كنا نحن نصلي معكم. قال بيجي واحد بقول له إيش عرفنا نحن؟ قول له لك إيه ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك سيدنا محمد إيش معنى نبي الله؟ لذلك لازم تفهم، لازم تتعلم، لا تظن اللي حالك فهمان، قال فهمان لك إيش فهمان أنت؟ كل شيء فهمان، فرضه فهمان، بس مو كل شيء فهمانه،